وقالوا في التفريق في سورة ياسين وسورة القصص. في سورة القصص جاء الأمر على بابه، تكلم الله جل وعلا عن خبر موسى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدو، إلى أن قال الله جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فجاء فعل ورجل فاعل، والأصل أن الفاعل يتبع الفعل، ومن أقصى المدينة جار ومجرور متعلق بالفعل، فالترتيب الآن على أصله. ما دام على أصله لا ينظر فيه، لأنه لا يوجد شيء مختلف حتى نحاول حل إشكاله. لكن في سورة ياسين اختلف الأمر، فالله جل وعلا ذكر أصحاب القرية ثم قال: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هنا قال بعض العلماء أن تقديم الجار والمجرور ليبين أن هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، الآن أخر الفاعل، جاء من أقصى المدينة دلالة على صدق الرسل وعلى أنهم قاموا بالواجب، فالذين في أطراف البلدة في أقصاها بلغتهم الدعوة وآمنوا، وأنتم معشر الملأ معشر الأشراف من تستوطنون قلبها ولبها وذروتها ما زلتم باقين على العناد والمعاصي ولم تقبلوا تلكم الدعوة. فكأنه فيه تبرئة لحق ذلكم النبي، لحق أولئك الأنبياء الثلاثة، فيه تزكية لهم أنهم بلغوا ما عليهم وأنهم أدوا ما عليهم. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله. نأخذ سؤالا آخر. الأخ علي تفضل.